بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وسبق الحديث عن مقدمتي هذا العلم، مقدمة العلم، مقدمة كتاب الدروس الماضية التي كانت قبل الإجازة، وبقي مسألة أو مسألتان تتعلق بما سبق قبل أن نشرع في باب الأول، قواعد الخمس البهية المضيئة، وهي مسألة قد يستشكل البعض في وقت دراسة هذه القواعد الفقهية، متى يدرسها طالب العلم؟ هل نحن الآن في وقتها أم قد سبقنا الأحداث والأصل أنها تؤخر؟ قل دراسة القواعد الفقهية ينظر فيها من جهات، عن الباحث والناظر القواعد الفقهية إما أن ينظر من جهة تأسيس استنباط قواعد فقهية جديدة، هذا نظر، وإما أن ينظر من جهة تنزيل تلك القواعد على المسائل العصرية ومسمى بفقه النوازل، وإما الحالة الثالثة أن يفهم القاعدة من حيث كونها دليلا أو مما يستأنس به، لأنه قد سبق أن القاعدة الفقهية هل يحتج بها؟ هل هي دليل فيستنبط منها الحكم الشرعي؟ ولو لم تكن مستندة إلى دليل شرعي إلى نص، قلنا فيه قولان، الصحيح أنه يفصل إن كانت القاعدة مبنية على أصل شرعي، نص قرآني أو حديث، مثل الأمور بمقاصدها، هذه معتمدة على حديث إنما الأعمال بالنيات، فإذا قال الأمر كذا لقاعدة الأمور بمقاصدها، حينئذ صارت القاعدة حجة، لكن لا بذاتها وإنما بما استندت عليه وهو النص النبوي، وإذا لم تكن كذلك بأن كانت مستنبطة بالاستقراء والتتبع للمسائل وإيجاد علل مشتركة بينها ثم قعدت تلك القاعدة ولم يكن ثم نص وإنما هو اجتهاد، فهذه والله أعلم لا تصلح أن تكون دليلا، وإنما هو مما يستأنس به. حينئذ النظر الثالث هذا الذي معنا يكون بفهم القاعدة، ما المراد بالأمور وما المراد بالمقاصد وما دليل هذه قاعدة وما معناها ومضمونها وبعض الأمثلة التي تذكر تحت هذه القاعدة. إذن النظر في القواعد الفقهية في هذا الفن يكون من هذه الجهات الثلاث، ولا شك أن الأول والثاني يكون للمجتهد. حينئذ لا يتكلم في تأسيس قاعدة، يعني قاعدة جديدة يستنبط بأن يستقرئ النصوص أو يستقرئ بعض النوازل فيستنبط منها قاعدة ويؤسس، هذا لا يكون إلا لأفراد في الأمة، قد لا يوجد الآن منه شيء. والنظر الثاني أن يكون ثم تنزيل للقاعدة على المسائل العصرية، يعني يستنبط حكم جديد لم ينص عليه فيما سبق، هذا كذلك إنما يكون من شأن المجتهد لا طالب العلم. وأما النظر الثالث فهذا نقول فيه تفصيل، هل يدرسه الطالب من حيث فهم القاعدة مفرداتها ودليلها ونحو ذلك، هذا يكون القول فيه بحسب الدراسة التي يسير عليها طالب العلم، إن كان يدرس الفقه على طريقة من يذكر المسألة فقط دون أن ينظر في قول المخالف ولا الدليل ولا نحو ذلك، يعني فك العبارة التي يعبر عنه بهذا التعبير، حينئذ هذا النوع قد لا يحتاج إلى أن يدرس القواعد، لا يحتاج إلى دراسة القواعد، وهذه طريقة غير موجودة الآن، شرح المتن دون نظر في قول المخالف أو دون نظر في دليله وجه الاستدلال ونحو ذلك، هذه لا تكاد أن تكون موجودة في مساجدنا الآن. الطريقة الثانية في دراسة الفقه وهو النظر في القول ودليله ووجه الاستدلال وكذلك ذكر الأقوال المخالفة وهو ما يسمى بالفقه المقارن، حينئذ إذا كان الطالب يدرس على الطريقة الثانية فيستحسن أنه يستصحب معه هذه قواعد يدرسها ابتداء وانتهاء، تكون معه في ابتداء أمره لأنه ستأتيه مسائل ينص فيها على أن هذه المسائل مبنية على قواعد، ما ولذلك في أول كتاب الطهارة مسائل الشك، مسائل الشك إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. حينئذ منذ أن يشرع في دراسة الفقه على الطريقة مقارنة، حينئذ يستحسن له ولمثله أن ينظر في هذه القواعد من هذه الحيثية، وهي أن يعرف القواعد المتفق عليها، أن يعرف القواعد التي هي قواعد المذهب، ويعرف أن هذا ضابط وليس بقاعدة، وأن هذه قواعد وليست بضوابط. هذا مما يستحسن به، والقول فيه كالقول في أصول الفقه، لأن أصول الفقه يكون مع الطالب ابتداء وانتهاء في من يدرس الفقه بالطريقة التي ذكرناها، وهو أنه يذكر القول ومخالفه، لأنه لا يمكن أن يكون مدركا لهذه الأقوال إلا بأصول الفقه. وأما إذا لم يكن كذلك فهذا يضيع وقته، الملقي والمتلقي كل منهما يضيع وقته. لماذا؟ لأنه يشرح لأناس لا يفهمون شيئا البتة، وهم يجلسون ولا يفهمون، حينئذ نقول هذا ضياع، هذا ضياع، ولو مشى عليه بعض المعاصرين، لأن الأمر مقرر ومقعد عند أهل العلم، والأنظار ووجهات النظر تختلف، لكن منها ما هو صائب ومنها ما هو خاطئ. حينئذ يصوب على طريقة أهل العلم بأن من نظر في الفقه بنظرة إلى الخلاف وأنواعه، حينئذ لا ينبغي له أن يؤخر دراسة أصول الفقه، ولا ينبغي له أن يؤخر دراسة القواعد الفقهية من جهة التي ذكرناها، أن يعرف القاعدة ومفرداتها ودليلها وما الذي استثني منه ونحو ذلك. ويزيد هذا إيضاحا أن أكثر القواعد التي يذكرها الفقهاء أو من صنف في هذا الفن أكثرها ضوابط، أكثرها من أجمع كتب التي صنفت الأشباه والنظائر للسيوطي، والقواعد فيها لا تصل إلى 50، 5 قواعد كبرى ثم 40 قاعدة كلية، 40 و5 45. إذن وما عداه فيعتبر ضوابط، يعتبر ضوابط، بل قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى هي ضوابط للمذهب وليست بقواعد عامة كلية. ولذلك سيأتي أن القواعد تختلف، القواعد تختلف، ولا يضبط المذهب إلا بضبط قواعده وضوابطه، بل لا يضبط الباب إلا إذا عرفت أن الضابط في هذا الباب كيت وكيت. حينئذ لا يمكن أنك تدرس الفقه على جهة العموم ثم بعد ذلك تقول أدرس القواعد، قل لها هذه طريقة ليست بصعبة، سواء قلنا بأنها دليل يحتج به أو لا. إن كانت دليلا على من يرى أنها دليل ولو لم يكن ثم نص، حينئذ نقول هذا داخل في مفهوم أصول الفقه، لأن أصول الفقه معناه أدلة الفقه، والقاعدة الفقهية من أدلة الفقه، إذن ينبغي أن يكون مقارنا لأصول الفقه. وهذا هو ظاهر كلام المتقدمين تاج الدين السبكي وغيرهم، نصوا على أنه يقدم القواعد، يقدم نعم، بل ذكر السبكي رحمه الله تعالى أنه إذا لم يتمكن طالب العلم من الجمع حينئذ يقدم القواعد على دراسة مسائل الفقه. هذا إن كان فيه نوع نظر، إلا أنه رأي له، رأي له كما ذكرنا سابقا. يقول تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في الأشباه: حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام. إذا لن تكون كذلك إلا إذا استعنت بهذه القواعد بهذا الفن معك. والفقه بناء، الفقه يا أخوان بناء، يعني شيء تبنيه، ليس أمر مجزأ، وإنما تبني نفسك بهذه المؤلفات أو بهذه الفنون، وحينئذ يكون الفقه مركبا، تبني شيئا فشيئا، وليس ثم شيئا ينتهي منه ثم يعود إليه. كيف يتصور بأنه ينتهي من الفقه بأدلته ومختصراته ومطولاته ثم يعود إلى القواعد الفقهية؟ نقول القواعد الفقهية جزء من ذلك الفقه، فكيف يتصور الانفكاك إلا إذا كان الأول فيه خلل كبير، خلل كبير، لأنه لا يكون فقيها إلا إذا ضبط الفروع التي هي منتشرة بهذه القواعد كما ذكرناه في فوائد هذه القواعد. أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع، أما استخراج القوة، قول ابن السبكي، أما استخراج القوة وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية. هذا كلام من؟ ابن السبكي صاحب جمع الجوامع. انتبه، اربط هذا بذاك. الرجل أصولي وألف في قواعد الفقهية، وهو محقق ومحرر في مذهب الشافعية، اجتمعت عنده الأمور الثلاث، يعني بالنظر إلى المسائل فهو جبل فيها لأنه شافعي ومحقق لمذهب الشافعية، وبالنظر إلى أصول الفقه الذي هو طرق الاستنباط كذلك، وبالنظر إلى القواعد الفقهية فهو مؤسس من المؤسسين لهذا الفن. يقول: أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها، يعني هذا الفرع يرجع إلى أي أصل، إما قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، والقاعدة الأصولية والفقهية تكون مبنية على كتاب وسنة، فلا فرق، يعني لا يقال بأنه، كيف يقال بأنه قاعدة أصولية فقهية ومردها إلى كتاب وسنة؟ نقول: هذه القواعد الأصولية لا تعتبر إلا إذا كانت مبنية على دليل صحيح، دليل شرعي. ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، يعني صاحب نفس أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية. ليس الفقه أن تحفظ أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول التحريم، والثاني الكراهة، والدليل الأول كذا والثاني كذا. ليس هذا هو الفقه، ليس هذا هو الفقه. الفقه معرفة ذلك مع ربط هذه الفروع بأصولها، ومعرفة مأخذ هذا التحريم وهذا الإيجاب وهذه الكراهة من النص، كيف أخذته، كيف أخذته، ثم النظر في قول المخالف بماذا ترد عليه، إن كان ثم جواب حينئذ وإلا فهو عبث، يعني يكون مجرد حفظ فحسب. ثم قال بعد أسطر: وإن تعارض الأمران، ما هما الأمران؟ القواعد الفقهية والفروع، مسائل الفروع، يعني تدرس الزاد مثلا والقواعد الفقهية، ما عندك وقت، دراسة الزاد تحتاج إلى عمر، ودراسة القواعد الفقهية تحتاج إلى نصف عمر، ليست بالكثيرة. فحينئذ إذا تعارض الأمران، رجح لك ما يراه رحمه الله تعالى: وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما لضيق أو غيره من آفات الزمان، فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ، يعني تدرس الأمور بمقاصدها واليقين لا يرفع ولا يزال بالشك ونحو ذلك، هذا مقدم عنده على دراسة المسائل من حيث النظر، وهذا قد لا يوافق عليه، ولكن هذا رأيه، هذا رأيه. حينئذ نأخذ من هذا أن تاج الدين السبكي، وهو من واضعي هذا الفن وممن كتب وألف وصنف وله باع في أصول الفقه وكذلك علم الفروع، يرى أن تقديم القواعد الفقهية على الفروع هو الرأي الحسن إذا لم يمكن الجمع بينهما. مفهومه أنه إذا أخذ علم الفروع مع الفقه المقارن فحينئذ يستحسن أن يجمع معها القواعد الفقهية، قواعد الفقهية. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الكلية والضوابط الفقهية: وبعد، فهذه قواعد وضوابط، فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم، طالب العلم إذا لا يحتاج أن يكون مجتهدا قد انتهى من العلوم كلها أو الفقه على جهة الخصوص، ثم يحتاج إلى دراسة القواعد الفقهية، فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم، وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها، استخرجتها وحررتها ولم أرى من سبق إلى ضبطها. إذن ذكر بعض أهل العلم المتقدمين أنه ينبغي أن تكون هذه القواعد نصب عين الطالب معه ابتداء، وهذا كما ذكرت سابقا أنه إذا جرى على طريقة الجمع بين الأقوال، وأما إذا درس زاد دراسة قول واحد دون ذكر لدليله فحينئذ لا يستفيد من دراسة القواعد الفقهية شيئا، لا يستفيد من دراسة القواعد الفقهية شيئا. لكن الذي جرى عليه أهل العصر وبنو زماننا أنهم يقرنون بين الأقوال، حينئذ من كمال الدراسة والمنهج السديد أن ينظر طالب العلم في القواعد الفقهية ابتداء، ولا يقال بأنه لا يحسن النظر فيها إلا إذا كان مجتهدا. نقول هذا غلط، ليس بصحيح، ويرده ما ذكرناه. ويستشهد كذلك بأصول الفقه نفسه، أصول الفقه هذا يستحسن لطالب العلم أن يبتدي، بل بعضهم يرى أنه يقدم على دراسة الفقه مطلقا سواء درس بطريقة التوسع أو لا، ولذلك ثم خلاف بينهما أيهما أولى بالتقديم، على خلاف. والأصح أن يقال أنه إذا جمع بين الأقوال ونظر في طرق الاستدلال حينئذ لا يمكن فهم ذلك إلا بأصول الفقه، فيقدم أصول الفقه ويكون معه. وكلما ازداد تبحرا في علم الفروع فليزدد تبحرا في علم الأصول، معه يكون معه. وأصول الفقه كذلك من رتب أهل الاجتهاد، وكونه كذلك لا يلزم منه أن يمنع منه الطالب أن يدرسه، ولذلك يذكرون في مقدماتهم، مقدمات الكتب المؤلفة في كتب الأصول، أن هذا الفن للعلماء، كما يذكرون أن قواعد الفقه للفقهاء والعلماء. نقول مرادهم بالفقيه في كلام صاحب الفروق والشبه والنظائر السيوطي وغيره، المراد به من أخذ في الفقه، والتفقه المراد به أخذ الفقه شيئا فشيئا، حينئذ يحتاج إلى مثل ذلك. وأما قولهم في كتب القواعد إنما هي للفقيه، يقصدون به من أخذ في الفقه شيئا فشيئا كما سبق في كلام التاج السبكي. ومثل ذلك ثناؤهم على أصول الفقه في مقدمات كتبهم بأنها للعلماء لا يمنع من دراستها. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، إذ لا يدرسه إلا العلماء، الطالب المبتدئ لا يدرسه، ليس هذا مرادهم. مرادهم أنه يستفيد منه الفائدة التامة العالم، ولا شك في هذا، لأن كتاب القياس كله هذا لا يستفيد منه إلا المجتهد. حينئذ هل نقول لطالب العلم إذا كان مبتدئا ويقرأ الفقه على طريقة الأقوال والنظر في أدلتها لا تقرأ باب القياس لأنه ليس لك؟ قل لا، تقرأ، لأنه سيأتيك ويمر بك في بعض المسائل دليلها القياس. طيب ما هو القياس؟ أين الأصل؟ وأين الفرع؟ وأين العلة الجامعة؟ لابد أن تقف على حد القياس وعلى أركانه، وما هو المجمع عليه منها، وما هو المختلف فيه، والقياس المجمع عليه والقياس المختلف فيه، وما محل النزاع. لابد من هذا. كيف تفهم المسائل؟ تقول هذه المسألة مقيسة على كذا، ثم لا تقرأ في القياس حتى تنتهي من كتب الفروع، هذا لا يقول به أهل العلم البتة. كذلك أصول الفقه يستفيد منه الفائدة التامة على وجه التمام العلماء، ولا شك في هذا، لكن طالب العلم لن يفهم المسائل التي تعرض عليه بذكر أدلتها إلا إذا فهم دلالات الألفاظ، يفهم معنى المنطوق، معنى المعقول، مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، متى نقول مفهوم مخالفة ومتى نقول كذا، إذا تعارض المنطوق والمفهوم العام والخاص. لا يحتاج إلى أن يكون مجتهدا، هذه تكون معك ابتداء، وإتقانها يترتب عليه إتقان الأحكام، أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان علم أصول الفقه، هكذا قال أبو البقاء العكبري، أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام واجب المحرم، لن تحكم ولن تتقن، إتقان علم أصول الفقه، وزد عليه القواعد الفقهية، قواعد الفقهية. قال الشوكاني رحمه الله: فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، لن تحرر المسائل ولن تدقق إلا بمعرفة أصول الفقه. وكما ذكرت لكم الفقه يكون بناء، يعني ليس عندنا شيء تبتدي وتنتهي ثم بعد ذلك تشرع في شيء يعود على الأول، لا، تحقق المسألة ابتداء، والتحقيق هذا يكون مع مر الأزمان، ولذلك ترى أهل العلم قد يرجح قولا ثم يرجع عنه، هو محقق في المسألتين في القولين، توافقون؟ يقول الإمام أحمد بكذا جلد الميت يطهر بالدبغ ثم يقول لا يطهر، أو العكس، في كلا القولين هو محقق. لماذا؟ لأنه نظر في الأول نظرة شرعية في دليل شرعي صحيح ثابت عنده، واستنبط منه في ذلك الوقت بما يراه أنه هو الأصل في الاستنباط. ثم في المسألة الأخرى التي هي مناقضة للمسألة الأولى في الحكم، كذلك نظر إلى دليل شرعي وأخذ الحكم بنظر شرعي، لا شك في هذا. وهذا معنى التحقيق، هذا معنى التحقيق، ألا يكون ثم منازع للناظر والمرجح إلا التجرد فقط، ليس عنده شيء آخر، لا يرجح من أجل مذهب ولا يرجح لهوى ولا لرأي ولا لوطن ولا إلى آخره، وهذه كلها لا تعتبر من المرجحات، وإنما النظر يكون باعتبار الدليل الصحيح والنظر الصحيح. فإذا رجع عن قوله بدليل صحيح ونظر صحيح فهو محقق، وإن كان مخالفا لما سبق. ولذلك من شأن أهل العلم الكبار أنهم يرجعون إلى الصواب إذا بين لهم أو إذا تبين لهم، إذا تبين لهم رجعوا، وإذا بين لهم كذلك ونوقشوا وبين أن الحديث ثابت أو صحيح أو أن هذه الدلالة ثابتة حينئذ يرجع. هذا شأن أهل العلم، والجاهل هو الذي يستحي ويستكبر عن الرجوع. وأما أهل العلم فيرفعون رؤوسهم ويقول رجعنا وصححنا وبينا، وذلك في القديم وهذا في الجديد. الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه كله قديم وجديد، هل يعيبه؟ لا يعيبه، بل هو يمدح به أنه رجع إلى الحق، على خلاف ما نحن فيه الآن. قل أن تسمع من يقول رجعت عن قول، هذا قليل جدا، ولو رجع حينئذ يبين الاستحياء ويجعل أن ثم قصور أو ثم شيء حصل فيما سبق. قد يسيء البعض في استخدام القواعد الفقهية، وهذا مما قد يذكره بعض الناس، أننا وجدنا من يدرس القواعد الفقهية يغتر، فحينئذ يخطئ فلان ويصوب فلان، يعني يصيبه نوع غرور. فهل هذا يرجع إلى أن نؤخر دراسة القواعد الفقهية من أجل عدم فهم بعض الطلاب لفائدة القواعد الفقهية؟ جواب لا، هذا قصور فيه، هذا إساءة أدب، هذه حماقة، أن يدرس هذا الفن ثم يجعله نصب عينيه ويخطئ فلان من الأئمة الكبار إلى آخره، وهو ما زال في أول عمره وهو حدث في العلم. وهذا إذا نقض به دراسة أصول القواعد الفقهية نقول هذا مضطرد. إذا مثله في الأصول، أصول الفقه، وجدنا من يدرس أصول الفقه ثم فإذا به يركب قياسات فاسدة، وكذلك وجدنا من يدرس المصطلح البيقونية والنخبة فإذا به يسلط تصحيحا وتضعيفا حتى على البخاري ومسلم، هل نرجع إلى المصطلح ونقول لا يدرس لأنه مساء استخدامه؟ هل نرجع إلى أصول الفقه ونقول لا يدرس من أجل أنه مساء استخدامه وكذلك المصطلح؟ جواب لا، هذا أمر بدهي، لما تذكر العلوم وتدرس ويبين للطلاب ما هي الفائدة، فندرس نحن القواعد الفقهية ونقول الفائدة أن هذا الدرس مكمل لما أصلناه من المسائل التي مرت معنا في الزاد، حينئذ لا إشكال. تذهب وتؤسس قاعدة ليس من شأني، تذهب وتخطئ وتصوب بناء على ما درست من القواعد تقول هذا قوله باطل لأنه مخالف قاعدة، ضرر يزال، من أخبرك بهذا؟ إذا كان من عندك نقول هذا من كيسك أنت، والخطأ ينسب إليك ولا ينسب إلى العلم البتة، العلم صان، قال العلم مفيد من كل وجه ويستفيد منه طالب العلم إذا قرن بينه وبين المسائل التي درسها. إذن نقول الأولى بطالب العلم أن يدرس هذا الفن مع دراسته لعلم الفروع، ولكن بشرط أن يكون إذا أخذ علم الفروع بماذا؟ بالفقه المقارن، وأما إذا لم يكن كذلك فلا. ولذلك قواعد ابن رجب من درس المذهب استحسن ينظر فيها مبكرا ويتدرب عليها ولو كانت فيها نوع صعوبة، كذلك القواعد الكلية لابن عبد الهادي ضوابط، وأكثر ما يذكر هو ضوابط، ومن المستحسن للمعلم أنه إذا ذكر بابا أو ابتدأ به أن يذكر ضوابط ذلك الباب من أجل أن يضبط. وأما أن يقال لا لن تدرس حتى تنتهي من المختصرات تقول هذا قول باطل ولا أصل له. والغريب العجيب أننا ننازع، بل بعضهم ينازع أن يدرس طالب العلم القواعد الفقهية، قل حتى ينتهي من المختصرات. وجدت رسالة للشيخ سعد بن ناصر الشاثري بعنوان القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، غير المجتهد يرى أن بعض القواعد الفقهية ينبغي بل يجب بل يرى أنها من فرض العين على العام أن يتعلمها. انتهينا، لو ابتدأنا بهذه انتهينا مباشرة. قواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، وهي رسالة تخاطب العوام. والرجل أصولي كما هو معلوم، يقول في المقدمة: فلا شك أن علم الأصول من العلوم الشرعية التي يثاب الإنسان على تعلمها لوجه الله تعالى، وهذا الثواب ليس مقتصرا على من يتعلم علم الأصول من المجتهدين، ليس هذا الثواب مقتصرا على من يتعلم علم الأصول من المجتهدين، بل يتناول أيضا من يتعلمه من غير المجتهدين. وقد اشتهر عند كثير من العلماء أن علم الأصول من فروض الكفايات، بحيث يجب على مجموع الأمة أن يخرج فيها من يتعلم هذا العلم، ليكون في الأمة مجتهدون يستخرجون الأحكام الشرعية من الأدلة ليسير الناس على فتاواهم. إلا أن الناظر في مفردات هذا العلم ومسائله يجد أن مسائل هذا العلم بالنسبة لمجموع الأمة على نوعين: النوع الأول مسائل توصل إلى رتبة الاجتهاد ويحتاجها المجتهد ليستخرج الأحكام من الأدلة، أما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عاميا، وإن كانت تؤهله إلى رتبة الاجتهاد إذا استكمل تعلم علم الأصول وأصبح لديه معرفة بالأدلة الشرعية، فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات. النوع الثاني من علم أصول الفقه مسائل أصولية يحتاج إليها العامي، مسائل أصولية يحتاج إليها العامي، فأصبحت من فروض الأعيان، تقلت، هي في الأصل في الجملة فرض كفاية. فرض كفاية يعني تعلق بالبعض دون الآخرين، فإذا تعلق بالعام كذلك حينئذ انتقل إلى فرض العين كما هو الشأن في حده. يجب على كل مسلم أن يتعلمها من أجل حاجته إلى العمل بمفادها. ولإعراض كثير من الأصوليين عن الإشارة إلى هذا القسم، أحببت أن أبرز هذه المسائل من أجل أن يتعلمها العوام ويعملوا بها. نعم، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وهذه المقدمة التي مضت، وذكر فصولا. قال: الفصل الأول قواعد الأصولية التي تعين العام عند نزول الواقعة به، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه. إلى أن قال الفصل الثاني: القواعد الأصولية التي تعين العام فيما يتعلق بالاستفتاء، وفيه 11 مبحثا. الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعام، وفيها 11 مبحثا أيضا وذكرها. وفي آخر مبحث هذا الكتاب وهو المبحث 11 قال: القواعد الفقهية التي يستفيد العام مباشرة من تعلمه، يعني تعلمها دون أن يرجع إلى العالم. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية الخروج من الخلاف المستحب، يعني نعلم الناس هذا، نعلم الناس أن الخروج من الخلاف مستحب، قاعدة فقهية. وكذلك الأمور بمقاصدها، نشرح لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ونقول هذه أو هذا النص النبوي مجمع على صحته، هو أصل القاعدة المشهورة الفقهية الأمور بمقاصدها، ونعلمهم كيف يكون كذلك. والقاعدة الثالثة لا إنكار في المسائل الاجتهادية، نعلم الناس العوام لا إنكار في المسائل الاجتهادية، هذا مجرد أمثلة فقط. واليقين لا يزول بالشك، العام يطوف ويشك، يصلي ويشك، يأتي في النهار يأكل ويشك أنه ذهب الليل أو لا، إذن لابد أن نعطيهم قواعد بدل أنه تأتي كل مسألة ويبحث وإلى آخره. قل هذا لا، إنما الصواب أنه يعلم على ما ذكره الشيخ. إذن من القواعد الفقهية لا نقول طالب العلم، وإنما العام كذلك، الأمور بمقاصدها، الخروج من الخلاف المستحب، وهذا الكتاب فيه هذه الفوائد فليرجع إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في القواعد الخمس البهية، الباب الأول الذي يذكره في هذه المنظومة قواعد خمس البهية. قواعد أنواع، قواعد أنواع، حينئذ لابد أن نعرف ما هي أنواع القواعد، وهذا يعينك على فهم هذا الفن. أنواع القواعد الفقهية، أول النوع الأول القواعد الفقهية المشتملة على جميع الأبواب تقريبا، جميع الأبواب هم يطلقون هذا، قواعد الفقهية المشتملة على جميع الأبواب، يعني أبواب، أبواب ماذا؟ أبواب الفقه. إيش معنى أبواب الفقه؟ ها إيش معنى أبواب الفقه؟ العبادات والمعاملات وما ألحق بها، كل الفقه من أوله إلى آخره، كل الفقه من أوله إلى آخره، ما من مسألة إلا وهي تدخل تحت قاعدة من هذه القواعد. القواعد الفقهية المشتملة على جميع الأبواب تقريبا، وقيل فيها يعني في مدحها إن الفقه مبني عليها، إن الفقه مبني عليها، لذلك قال الناظم الفقه مبني على قواعد خمس، وتعتبر بمثابة أركان الفقه، ويتخرج عليها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية. هذا النوع الأول، وهذا النوع مجمع عليه لا خلاف فيه، يعني يحتاجها الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، كل هؤلاء لا ينازعون في التسليم لمفهوم هذه القواعد وهي القواعد الخمس. إذن النوع الأول قواعد فقهية اشتملت على جميع أبواب الفقه تقريبا، وقيل إن الفقه مبني عليها، وتعتبر بمثابة أركان الفقه، ويتخرج عليها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية، ولذلك يغبن الطالب أن يؤخر دراسة هذه قواعد. وهذه خمسة سهلة من حيث العد، سهلة خمسة، وهي القواعد الخمس المشهورة التي يعنون لها بقواعد الكبرى، كبرى خمسة. الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، ثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير أو المشقة تجلب التيسير، رابعة قاعدة الضرر يزال، خامسة قاعدة العادة محكمة. هذه خمس قواعد مجمع عليها، تسمى القواعد الكبرى لاتفاق الأئمة عليها، ولا يختص بها مذهب دون آخر. في عد القاعدة الأولى سيأتي أن بعضهم أسقطها من حيث العد، وأما من حيث العمل بها فهو متفق عليها فلا إشكال، لأن بعضهم يعد القواعد الكبرى أربعا لا خمس، حينئذ أسقط نوعا واحدا وهو الأمور بمقاصدها، وهذه التي أسقطها هي أولى بالاعتبار من الأربعة التي ذكرها. لماذا؟ لأن هي أصل العبادة، لا تصح إلا بأصلين اثنين، الإخلاص والمتابعة، وهذه النوع الأول وهو الإخلاص. إذن هذا النوع الأول وهو القواعد الفقهية مشتملة على جميع أبواب الفقه. النوع الثاني من أنواع القواعد الفقهية، القواعد الفقهية الشاملة لأبواب كثيرة، إذن أقل اتساعا وأقل شمولا من القواعد السابقة الخمس، قواعد فقهية الشاملة لأبواب كثيرة ولا تختص بباب معين، ولكنها أقل شمولا واتساعا من القواعد الخمس الكبرى. هذه تسمى القواعد الكلية، والأولى تسمى القواعد الكبرى، فرق بين النوعين. فالثاني هذه تقول قواعد كلية لا كبرى، والأولى كبرى وهي كلية ولا إشكال في ذلك، لكن تمييزا بين النوعين يعبر عن الثانية بقواعد الكلية. والفصل الأول الذي ذكره السيوطي والكتاب الأول ونظمه هنا الأهدل معنا يتعلق بالقواعد الفقهية المشتملة على جميع الأبواب، القواعد الكبرى. والنوع الثاني كذلك نظمه وجعله السيوطي بالأشباه والنظائر 40 قاعدة، قواعد كلية لا كبرى، والقواعد الكبرى وهي كلية خمس، والقواعد الكلية وليست كبرى كم؟ 40. سهلة أو لا؟ من حيث العد سهلة، إذا دخلت في آخر. هذا النوع الثاني قواعد الفقهية الشاملة لأبواب كثيرة ولا تختص بباب معين، ولكنها أقل شمولا واتساعا من القواعد الخمس الكبرى، ولذلك تسمى الكلية لا الكبرى. وأطلق عليها السيوطي في الأشباه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وكذلك قال ابن نجيم وهو متأخر عنه. وذكر السيوطي أنها 40 قاعدة، 40 قاعدة، وحذف منها ابن نجيم شيئا واقتصر على 19 قاعدة، ولكنها مختصة بالمذهب الحنفي 19 هذه، والصواب أنها 40، أنها 40. منها من هذه القواعد الكلية وهي ليست كبرى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا يأتي باستقبال القبلة نحو ذلك، مسائل تنبني على هذه. هذه في الأصل مبحث الاجتهاد أين يوجد؟ في أي فن؟ في أصول الفقه. ونحن نقول هنا قاعدة فقهية، كيف نجمع؟ نقول هذه يضرب مثال قد تركناه سابقا في المقدمة اختصارا، أن بعض القواعد الأصولية تجري مجرى القواعد الفقهية، تجري مجرى القواعد الفقهية، هي في الأصل أصولية، ولكن لكثرة استعمال الفقهاء لها والتنصيص عليها وكثرة استعمالها والتفريع عليها كأنها قاعدة فقهية، كأنها قاعدة فقهية تجمع فروعا كثيرة لا تنحصر، تدخل تحت هذه القاعدة. إذن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة في الأصل أصولية لكنها انتقلت إلى فقهية، بينهما ترابط. مثال آخر: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، سيأتي هذا مبحثه. ثالث: التابع تابع، هذه قواعد كلية ويدخل تحتها ما لا ينحصر من الجزئيات لكنها ليست شاملة لجميع الأبواب، وهي أقل شمولا من النوع الأول. النوع الثالث: القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب معينة من أبواب الفقه، قواعد مشتملة على مسائل متعلقة بأبواب معينة من أبواب الفقه. وأطلق عليها التاج السبكي اسم القواعد الخاصة، سماها ليس قاعدة عامة، سماها قاعدة خاصة، قواعد الخاصة. وما هي هذه القواعد الخاصة؟ ماذا أطلقنا عليها في السابق؟ الضوابط، هذه الضوابط. وابن السبكي كما سبق في تعريفه للقاعدة كأنه أدخل الضابط في مفهوم القاعدة، ولذلك أطلق على الضابط أنه قاعدة لكنها خاصة، خاصة بماذا؟ بباب معين، بباب معين. هذا النوع الثالث: القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب معينة من أبواب الفقه. وأطلق عليها تاج السبكي اسم القواعد الخاصة، وهي بمعنى الضابط كما سبق، يعني ضوابط، وهذه مهمة جدا. وقواعد ابن رجب أكثرها هذه، من هذه 146 أو 50 قاعدة كلها ضوابط، أو أكثرها ضوابط تضبط لك المذهب، تضبط لك المذهب. منها من هذه الضوابط: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، كل ميتة، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد. الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم. ها، كل ميتة نجسة خاصة بباب، وهو أحكام الميتات. الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقاد، هذا خاص بالكافر، بباب معين أحكام الكفار. كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به، كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به، هذه قواعد خاصة بأبواب معينة لا تشمل كل الفقه. النوع الرابع: قواعد مذهبية، قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون آخر، دون آخر، كقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه ليست مسلمة عند بعض مذاهب حنفية لا يسلمون بهذا، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا. الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة عند الشافعية والحنابلة كذلك، عند الأحناف لا، هذه قاعدة مذهبية. النوع الخامس: القواعد والضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معين، فرق بين هذا النوع والنوع السابق. النوع السابق قاعدة في مذهب تكون متفق عليه بين أرباب المذهب، القاعدة الثانية النوع التالي وهو الخامس هذه القواعد مختلف فيها بين أرباب المذهب نفسهم يختلفون فيها هل هذا كذا أو لا. القواعد والضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معين، والغالب في هذا النوع أن ترد بصيغة الاستفهام، كثير هذا أن ترد بصيغة الاستفهام، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ هذا سؤال، لكن سؤال لماذا قرر على هذه الهيئة؟ لأن ثم خلافا بين أرباب المذهب في هذا، منهم من يرى العبرة بالألفاظ ومنهم من يرى العبرة بالمعاني والمقاصد. إذن لو قيل العبرة في العقود بالصيغ صار ضابطا كليا أو لا؟ ها ضابط أو لا؟ ضابط. لو قيل العبرة بالمعاني أيضا ضابط لكن مختلف فيه، هل العبرة بهذا أو بذاك؟ ولذلك ترد بصيغة الاستفهام، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ قولان في المذهب. مثلا الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها؟ قولان وقيل وجهان. إذا ما يرد بصيغة الاستفهام يكون قاعدة أو ضابط لكنه مختلف فيه في نفس المذهب في أرباب بين أرباب المذهب المعين. إذن هذه خمسة أنواع للقواعد. الذي معنا في هذا الكتاب الكتب الثلاثة الأولى كما ذكرناه سابقا، وهي القواعد الكبرى والقواعد الكلية والمختلف فيها بين أرباب المذهب التي هي بالاستفهام، هذا سيأتي في آخر الباب. هنا قال الباب الأول في القواعد الخمس البهية أي المضيئة الجلية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية تسمى القواعد الكبرى. لو قال القواعد الكبرى كان أولى لأنها إذا أطلقت انصرفت إلى هذا، فهي اسم أو علم بالغلبة، علم بالغلبة. قواعد الكبرى الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، ها اليقين لا يزول بالشك، ها العادة محكمة، المشقة التجربة، هذه أفراد مسمى اسمها ماذا؟ قواعد الكبرى، قواعد الكبرى. ولذلك هنا أطلق في القواعد الخمس. حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى 17 قاعدة، 17 قاعدة رد مذهب أبي حنيفة إلى هذه القواعد المعدودة بال17، وهذه قليلة تعتبر بالنسبة لمذهب إمام كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أنهم كانوا يسيرون على قواعد وضوابط، قواعد وضوابط. فسافر إليه وكان أبو طاهر دباس ضريرا، فكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، كل ليلة يردد هذه القواعد 17 يعني يراجعها، وهو إمام الله المستعان، بعد أن يخرج الناس منه. فالتف الهروي بحصير، أراد أن يسمع هذه القواعد، فالتف بحصير وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر باب المسجد وسرد من تلك القواعد 7 وبقي 10. فحصلت للهروي سعلة، فضح، فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيما بعد ذلك، خفاها يعني. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك 7، حفظها مرة واحدة. حينئذ نقول هذه القواعد التي ردها من بعض الحنفية وهو أبو طاهر الدباس، هذا إمام الحنفي، رد مذهب أبي حنيفة إلى هذه القواعد المعدودة بال17، حفظ منها 7، من أبو سعيد الهروي، حينئذ بقيت عليه 10، بقيت عليه 10. قد يقول قائل لماذا هذه القصة، لماذا يخفي هذه القواعد؟ نقول هذه القصص التي تورد وقد يستنكر البعض منها كيف هذا علم إلى آخره، نقول قد يكون له وجه معتبر عنده، لا تبشر الناس ويتكلوا، قد يكون من هذا القبيل، يعني جواز كتمان بعض العلم للحاجة والناس إذا علموا بعض القواعد قد يتسهلون في أخذ المسائل من أصولها، قد يقال هذا. وعلى كل كما ذكرناه البارحة أن هذه القصص والنظر في التراجم لا يؤخذ منها أحكام البتة، لا يؤخذ منها أحكام البتة، وإنما الفائدة منها سواء قرأت البداية والنهاية أو قرأت سيان علم النبلاء، صفة الصفوة، حلية الأولياء، قل ما شئت، هذه تستفيد منها بعض الآداب التي ثبتت في السنة أنهم قد فعلوها واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو بعض التي تتعلق بالتعامل مع الناس والصبر على العلم وماذا علموا وكيف تعلموا إلى آخره. وأما حكم شرعي فليس لك كمسلم قدوة تتأسى بفعله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقتدي فاقرأ السيرة، لأن فعله حجة عليه الصلاة والسلام. وأما تقرأ سيرة فلان وفلان وتأخذ منها وتعمل، سواء كان في إنكار المنكر أو في الصبر على بعض الأشياء ونحو ذلك، أمور أحيانا تأتي قد تكون مخالفة للشرع، يعتذر له إما أنه ما بلغه أو يرى رأيا آخر إلى آخره. وأما الحكم الشرعي فإنما يكون مرده إلى الشرع كتابا وسنة، لأن ثم ما يذكر في بعض التراجم في طرق الإنكار قد يكون مخالفا للسنة الثابتة، مخالف للقواعد العامة، ثم قد يكون في زمن لا يصلح أن يكون ذاك الذي حصل في ذلك الزمن صالحا في هذا الزمن. بس كذلك كجملة عامة، ليس كل ما حصل من الإنكار سواء كان على الناس، عامة الناس أو على الولاة ونحو ذلك، ليس كل ما صلح في زمن ما يصلح في سائر الأزمان. قد يكون ثم زمن خاص بفتوى خاصة، قد يكون ثم ما يكون ضرورة في وقت دون وقت. مراد الإشارة إلى هذه القصة. قال القاضي أبو سعيد هروي: فلما بلغ القاضي حسين رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. هذه منافسة. لما بلغ القاضي حسين وهو شافعي بلغه ذلك أن أبا طاهر الدباس رد مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، قال لا أنا أردها إلى 4، فرد مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. الأولى اليقين لا يزال بالشك، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة الضرر يزال، الرابعة العادة محكمة. عادة محكمة، كم هذه؟ 4، كلها كبرى وأنقص واحدة وهي الأمور بمقاصدها، زادها بعض من استدرك عليه ولم يعجب ذلك التاج السبكي رحمه الله تعالى، فقال في الأشباه: وزعم من يدعي التحقيق أنه أهمل خامسة. لا أهمل خامسة، أهمل خامسة وهي أهم مما ذكر، ويعتذر له، ولنا بالعلم ولنا بالتأصيل، لنا بالعلم والتأصيل، ومحاولة المحافظة على مكانة العالم لا شك أنها مطلوبة، يعني لئلا ينتقد كيف يترك قاعدة وهي واضحة بينة مثل هذه القواعد وهي أحوج ويحتاجها العامي فضلا عن طالب العلم فضلا عن المجتهد. قل هذا يرجع إليه نفسه. وأما نحن في النظر نقول من عدها 4 فقد أنقص قاعدة أهم مما ذكر. قال التاج السبكي: وزعم من يدعي التحقيق أنه أهمل 5 وهي أن الأمور بمقاصدها. وهذا الزاعم صحيح أنه أهمل 5. وقال: بني الإسلام على 5 والفقه على 5 والفقه على 5. إذن قورن هذا بذاك. على كل قواعد الكبرى 5، وما ذكره أبو سعيد أنقص 1 وهي أهم مما ذكره. قال تاج الدين: والتحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه 5 بتعسف وتكلف وقول جملي فالخامسة داخلة في الأولى. يعني إذا قيل بأن هذه 5 قواعد الكبرى هي مبنى الفقه ينبني عليه، وقد عدها أبو سعيد 4 وزدنا 5، يقول 5 لا نحتاجها. لماذا؟ لأن داخلة في اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. فرق بين اللفظين، فرق بين اللفظين، ودخول هذه تحت تلك نقول هذا فيه نظر. ثم الإيضاح مطلوب، الإيضاح والتنصيص على الشيء نقول هذا مطلوب. لماذا؟ لأننا في مقام تأسيس وبناء فروع على أصول، من الذي يفهم من قولنا اليقين لا يزول بالشك أن الأمور بمقاصدها؟ هذا يحتاج إلى إعمال ذهن قد يكون شهرا وسنة حتى تستخلص أن هذه القاعدة تدل على القاعدة الخامسة التي زادها أبو سعيد. والتحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى الخمس بتعسف وتكلف وقول جملي فالخامسة داخلة في الأولى، يعني اليقين لا يزال بالشك، وفي الثانية أيضا، ثانية أيضا وهي على ترتيبه الضرر يزال، الضرر يزال. بل رجع أو رجع شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، يعني رده إلى قاعدة واحدة، هذا سينص عليه الناظم. ثم قال إذن القواعد الكبرى عند العز بن عبد السلام واحدة، ليست خمسة بل هي واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. الشريعة كلها قائمة على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. يقول ابن السبكي رحمه الله تعالى وإذا ردنا التعسف كذلك والمضايقة للعز بن عبد السلام أدخلنا الجزء الثاني في الأول، فصار نصف قاعدة، صار الفقه كله داخل في جلب المصالح فقط. من الذي يستنبط من هذه الجملة؟ هذا فيه تعسف، ولو ضايقه مضايق لقال ارجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها، لا شك درء المفاسد من أجل إقامة المصالح فهو داخل فيها. ويقول على هذا واحدة من الخمس كافية، بل هي جزء واحدة من الخمس كافية، والأشبه أنها الثانية وهي الضرر يزال، وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المئتين. لكن ثم قواعد كما ذكرنا كبرى وهي معدودة بالخمس، وما ذكره تاج السبكي من باب المطارحة والمناظرة فقط، وإلا هو لا يسلم بما ذكره. قال المصنف والناظم رحمه الله تعالى الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد. الفقه له معنى، معنى لغوي ومعنى صلاحي. الشيء تقول شرعي عند بعضهم، لكن أولى أن يقال الصلاحي للخلاف فيه، للخلاف فيه. أما المعنى اللغوي فهو الفهم مطلقا على الصحيح، فهم مطلقا، وليس الفهم لما دق وخفي كما قاله البعض، الصواب أنه عام. قال النووي رحمه الله تعالى يقال فقه يفقه فقها كفرح يفرح فرحا، ولذلك اللغات ثلاث فقه وفقها وفقها، يعني بكسر العين فقه وبفتحها فقها وبضمها فقها، فعل فعل فعولا، هذا يقال فيه مثلث العين، مثلث العين يعني جاءت عينه بالحركات الثلاث. ثم مثلث العين على نوعين، منه ما يتفق معه المعنى ومنه ما يختلف، يعني بعضه مثلث العين ولا يختلف المعنى، كملا كملا كملا، نص ابن مالك على أنه مثلث، كملا كملا كملا، المعنى واحد أو مختلف؟ المعنى واحد، معنى واحد لا اختلاف، ما نص على أنه مختلف. فقها فقها فقها معنى مختلف. إذن مثلث العين على نوعين، منه ما يختلف معه المعنى ومنه ما لا يختلف، وأيهما الأصل؟ إذا اختلف المعنى هو الأصل، الأصل إذا اختلف فالأصل فيه أن يكون بمعنى جديد. يقال فقها بكسر العين قاف يعني إذا فهم، فقها زيد المسألة يعني فهم المسألة، فهم المسألة، وفقها بضم العين إذا صار الفقه له سجية، سجية. وهذا الأصل فيه والله أعلم أنه منقول، أنه منقول، لأنه كلما أريد من باب فعل وفاعل أن يكون دالا على سجية وصفة ثابتة راسخة نقل إلى باب فعل، نقول علم وضرب ونحو ذلك. إذا كان الضرب له سجية أصله ضرب بفعل، إذا كان ثم شخص في الضرب دائما يضرب يضرب تقول ضرب يعني كثير الضرب، وصار الضرب منه أو له سجية. كذلك الفقه إذا كان الفقه له سجي الفهم والمراد به الفهم الخاص هنا، حينئذ تأتي به بضم العين، وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، إذا سبق غيره إلى الفهم، يعني كل منهما عرضت عليه مسألة، طرحت مسألة وعندي زيد وعمر وكان زيد أسبق، تقول زيد فقه المسألة، بمعنى ماذا؟ أنه أسبق في الفهم من عمل. إذن الفقه هذا هو الأصل، سكان العين. وأما في الشرع، وأما بالمعنى الشرعي، فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، أو معرفة الأحكام الشرعية على الوجهين. قلنا العلم المراد به هنا ما هو قريب من، ما هو شامل للظن، ويفسر به بالإدراك، يفسر به بالإدراك، ويخص بالجار والمجرور بالتصديق، لأن إدراك عام يشمل التصور والتصديق، ثم التصديق منه ما هو يقين ومنه ما هو دون ذلك. لكن السؤال هنا، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، أين محل العلم؟ القلب. ما المراد هنا بالفقه؟ لو قيل بأن العلم، بأن الفقه هو العلم بالأحكام، العلم إذا هو الأصل، هو الجنس، محله القلب، قال الفقه مبني على قواعد خمس. هل العلم الذي يكون في القلب هو الذي بني على خمس قواعد؟ ها معي أو لا؟ فهمتم الإراد؟ الفقه مبني على قواعد خمس، الفقه مبني على خمس قواعد. ما الذي بني على هذه القواعد الخمس؟ هل هو الاعتقاد الذي يكون في القلب أو متعلق الاعتقاد؟ غششتكم، متعلق الاعتقاد. وما هو متعلق الاعتقاد؟ الأحكام الشرعية. إذا مراده بالفقه هنا ليس المعنى للصلاح عند الفقهاء، وإنما مراده ها الأحكام الشرعية. ما أنتم معي أنتم؟ إذن المراد بالفقه هنا في كلام الناظم الأحكام الشرعية، وليس المراد به العلم بالأحكام الشرعية، لأن الذي بني على القواعد الخمس هو نفسها الأحكام الشرعية، تقول هذا كذا حلال، هذا حرام، هذا المبني على القواعد. وأما العلم بها فهذا يكون محله القلب، وليس بمراد. الفقه مبني، هذا الفقه مبتدأ، قوله مبني هذا خبره، مبني هذا اسمه مفعول، مبنوي هذا الأصل، اجتمعت الواو والياء، سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو وياء ثم أدغمت الياء في اليقين، مبني مبني. كيف نقول اسم مفعول؟ أين الواو؟ واو قلبت ياء ثم أدغمت في الياء ثانية، لأن بناء أصله بناي، هذا الأصل فيه بناي، كما تقول سماء سماون، وقعت الهمزة متطرفة بعد ألف زائدة فقلبت، لا وقعت الياء أو الواو في المثالين بعد ألف متطرفة بعد ألف زائدة فقلبت همزة، بناء بالهمز أصلها بناي بالياء، همزة أصلها ياء، سماء سماء. ولذلك يشكل الطلاب كثير هذا، لماذا قيل وأوحى في كل سماء؟ أليست هي مثل صحراء؟ ها الجواب، قل لا، صحراء هذه الهمزة أصلية للتأنيث، وأما سماء فهذه الهمزة ليست للتأنيث، هذه الهمزة منقلبة عن واو، ولذلك تقول السماوات. من أين جاءت هذه الواو؟ هي التي في سماء. واضح؟ الفقه مبني، إذن أصلا مبنوي، مبنوي مبني على قواعده، جمع قاعدة، جمع قاعدة، والأصل فيه أنه ممنوع من الصرف، وإنما صرفه هنا يعني جره بكسر، لأن فواعل صيغة منتهى الجموع، فالأصل فيه أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسر، لكن هنا جره من أجل مراعاة القافية. مبني على قواعده يعني مؤسس عليها، لأنها أصله، لأنها أصله، وهو علم الفروع، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى هو على غيره، ما يبنى هو على غيره. فعندنا أصل وعندنا فرع. الأصل ما يبنى عليه غيره كأصول الفقه باعتبار الفقه، وأساس الجدار باعتبار الجدار. وأما الفرع فهو ما يبنى على غيره كفروع الشجرة. هنا قال مبني على قواعد، هذا يبين لك أن قواعد الفقهية إما أنها أصل أو أنها كالأصل، أنها أصل إذا كان لها مستند شرعي، وهي التي قلنا أنها حجة بنفسها، لأن الفروع مبنية على أصول الفقه، هذا الأصل. وإذا كان أصول الفقه يبحث في دلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس باعتبار كونها أصولا للأحكام الشرعية، فمنها القواعد الفقهية. وإذا لم يكن ثم أصل لها حينئذ تعامل معاملة الأصل، ولذلك المبني على قواعد، مبني يعني مؤسس عليها، إذ هي أصله، وأصل الشيء ما يبنى هو عليه. فإن أصل الجدار أساسه الذي يبنى عليه، وأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض الذي ينبني عليه أعلاها وفروعها. وهذا معناه لغة، معناه لغة. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والانبناء هنا المراد به انبناء عقلي ليس بحسي، لأن البناء الحسي الذي تراه كالسقف هذا على الجدار، وأما بناية المدلول على الدليل فهذا أمر عقلي، أمر يعني يدرك بالعقل، لا تراه بعينك، ليس أمرا محسوسا. حينئذ بناء شيء على شيء إما أن يكون حسا وإما أن يكون عقلا، يعني معنى من المعاني. الحسي واضح، والعقل كانبناء الحكم على دليله، المدلول على دليله، وكذلك فروع الفقه على أصوله. والانبناء هنا انبناء عقلي كانبناء الحكم على دليله، وأما الحسي فكانبناء الجدار على أساسه. على قواعد جمع قاعدة، قد سبق تعريفها لغة وصلاحا. ووزن فواعل، وهو جموع الكثرة، وهو من جموع الكثرة. وهل قواعد جمع كثرة له جمع قلة أو لا؟ أنا لا أعرف أن له جمع قلة، لكن الشارحون يقول استأثر بجمع الكثرة عن جمع القلة لنكتة، وهي أن الفروع التي تندرج تحت القاعدة كثيرة جدا، إشارة إلى ذلك، ففيه نوع مجاز، لكن لا أعرف أن قواعد له جمع قلة، وليراجع. قال هنا: وإنما عدل الناظم رحمه الله عن وزن القلة إلى وزن الكثرة إشارة إلى تعظيم هذه القواعد وكثرة بحثها وتعظيم شأنها، وقد بين ذلك بقوله خمس: واستعمال أحد الجمعين مكان الآخر جائز كما هو مذكور في كتب علم العربي. نعم هو جائز، لكن بشرط أن يكون مسموعا، فإن لم يكن كذلك حينئذ لا، لأن الجمع إما أن يسمع النوعان جمع قلة وجمع كثرة، وإما أن يسمع أحدهما دون الآخر، فيسمع الكثرة دون القلة أو القلة دون الكثرة. والقواعد والله أعلم سمع فيه الكثرة دون القلة إلا إن جاء بثبت. على قواعد خمس، هي قواعد خمس، قواعد خمس يعني معدودة بالخمس. وذكر هنا الخمس لماذا؟ ما قال خمسة؟ أين المعدود؟ أين المعدود؟ على خمس قواعد، هذا الأصل، على خمس قواعد. حينئذ قدم ماذا؟ قدم المعدود. ولو لم يكن فيه تقديم، ما هو الموصوف هنا لو جعلناه صفة؟ قواعد، جمعه قاعدة. حينئذ يوافق أو يخالف الخمس؟ يخالف. والعبرة بالمفرد أو بالجمع؟ بالمفرد، بالأحاد. ولو لم يكن كذلك بأن كان مذكرا من حيث المفرد، نأتي على القاعدة التي ذكرتموها، وهنه قدم ما حقه تأخير. على خمس، هي هذا مبتدأ، والفقه مبتدأ مبني، هذا خبره، على قواعد خمس متعلق بقوله مبني لأنه اسم مفعول. هي هذا استئناف، هي مرجع الضمير هنا يعود على الخمس، يعني معدودة بالخمس. الأمور بالمقاصد، الأمور بالمقاصد هي مبتدأ، والأمور بالمقاصد وما عطف عليه خبر المبتدأ. صحيح؟ صحيح أو لا؟ هي مبتدأ ويصدق على خمس. فإذا قلت هي ويصدق على خمس، الأمور بالمقاصد واحد، هل اتحدى مبتدأ والخبر؟ لا. وشرط الابتداء والخبر، المبتدأ والخبر، أن يتحدا إفرادا وتثنية وجمعا إلا على تأويل، وهنا فيه تأويل، وهو أن مصدق الضمير هي يصدق على خمسة أشياء. كيف تخبر عن الخمسة بشيء واحد؟ تقول هذا ما يصلح. كما تقول الكلمة، وهي الكلمة ثلاثة أقسام، وهي اسم، هي اسم، كلها الكلمة اسم. قل لا، اسم وفعل وحرف. حينئذ تقول اسم هذا خبر وما عطف عليه، يقال فيه راعى الحمل، راعى العطف قبل الحمل، راعى العطف قبل الحمل، هذا جواب. وجواب آخر، وهي هي مبتدأ خبره محذوف، أولها، نعم، أولها الأمور بالمقاصد. الأمور بالمقاصد خبر لمبتدأ محذوف تقديره أولها، والمبتدأ المحذوف مع الخبر المذكور في محل رفع خبر المبتدأ هي. واضح التركيب هذا؟ هي الأمور بالمقاصد لك وجهان. سبب الاعتراض أن هي يصدق على خمسة أشياء لأنها قواعد الخمس، وأخبر عنها بالأمور بالمقاصد وهي شيء واحد، وشرط المبتدأ والخبر الاتحاد إفرادا وتثنية وجمعا، وقد اختلفا هنا، فلا بد من التأويل. ما هو هذا التأويل؟ أحد وجهين، إما أن تجعل أن المذكور الأمور بالمقاصد أنه روعي فيه العطف قبل الحمل، فتقول أمور بالمقاصد وما عطف عليه خبر المبتدأ، حينئذ أخبر بالخمس عن هي، فاتفقا من حيث المعنى. ولك وجه آخر أن تقول هي مبتدأ والأمور بالمقاصد هذا خبر المبتدأ محذوف تقديره أولها، ثم تجعل أولها بالمقاصد خبر المبتدأ. الأمور أي الشؤون، جمع أمر كما سيأتي مفصلا، أي الشؤون والحالات بالمقاصد، يعني مربوطة بالمقاصد، صحة أو كمالا أو ثوابا أو عقابا على الاختلاف في تقدير متعلق قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات، وهذا سيأتي في إحكام الأحكام مفصلا إن شاء الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات، صحة أو كمالا، ثوابا أو عقابا. الأمور أي الشؤون بالمقاصد، جمع مقصد، جمع مقصد بفتح الصاد، جمع مقصد مفعل، والمراد بالمقصد هنا النية، النية، وهذه هي القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى. الأمور بالمقاصد، والأمور على حذف مضاف أي حكم الأمور، لأن نتحدث عن ماذا؟ عن قواعد فقهية يترتب عليها أخذ أحكام شرعية لأفعال المكلفين. أليس مبحث الفقه أو موضوع الفقه فعل المكلف من حيث إثبات الأحكام الشرعية له أو نفيها عنه؟ كذلك حينئذ الحال والشأن فعلك أنت، حكمه بالمقصد بالنية، فيترتب على هذا الفعل وعلى هذه الحركة وعلى هذا السكون وهذا الشأن والحال الذي صدر منك أن الحكم المرتب على نيتك أنت، هذا المراد، وسيأتي تفصيله في محله. هي الأمور بالمقاصد أي النيات، وهذه هي القاعدة الأولى، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الأصل فيها. وليس المراد أن هذه القاعدة ليست مبنية إلا على حديث واحد، لا، وإنما قعد أهل العلم مراعاة لهذا الأصل وهو الحديث المذكور لعظم شأنه فيذكر دون غيره، وإلا كل نص في القرآن ورد فيه ترتب الثواب أو العقاب على اعتبار النية، أو لم يأتي لفظ النية في القرآن، وإنما جاء الإرادة والابتغاء ونحو ذلك، فهو دليل لهذه القاعدة. وكذلك كل نص ورد في السنة سواء بلفظ النية أو الابتغاء أو الإرادة حينئذ يكون دليلا لهذه القاعدة كما سيأتي في محله. الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاحفظ راشدا ما قاله، في بعض النسخ فاستمع لما يقال، وبعدها بعد نقيض قبل، وفي القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد، وهنا نصبت بعدها منصوبة. لماذا؟ لكونها أضيفت في اللفظ، وبعد كقبل لها أربع حالات. إذا أضيفت في اللفظ حينئذ هي معربة لا مبنية، وإعرابه يكون بالنصب، إما أن تجر وإما أن تكون منصوبة. وبعدها أي بعد القاعدة السابقة، اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة وهي التي جعلها أولا تاج السبكي رحمه الله تعالى تبعا لغيره. اليقين هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. فاليقين هنا بمعنى العلم، بمعنى العلم، وهو الحكم المراد بالحكم الإدراك الذهني، محل الحكم والإدراك هو الذهن يعني العقل. الجازم خرج به الظن والشك والوهم، المطابق خرج به الجهل، لموجب يعني لسبب ورتب عليه يعني هكذا، أي ذلك الحكم ناشئا عن موجب أي سبب مثبت خرج به التقليد. وسيأتي بحث اليقين وما المراد به هنا، وهل اليقين بمعنى الحكم الجازم يرد عليه الشك أو لا. لا يزال بالشك يعني لا يرفع، يقال زال زوالا وزولانا، تحول وانتقل، ويقال زال عن مكانه ومنه، والشمس مالت عن كبد السماء والنهار ارتفع، زال النهار أي ارتفع. إذن اليقين لا يرتفع، يبقى كما هو، ويستصحب حكمه بالشك، لا يزال بالشك الذي هو مطلق التردد الشامل للظن والوهم. وثم خلاف بين الأصوليين والفقهاء في تحديد معنى الظن والشك، سيأتي في محله. إذن هذه القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، وهي اليقين لا يزال بالشك، وهنا كذلك على حذف مضاف. حكم اليقين الذي ترتب على اليقين طهارة، حكم هذا الشيء، هذا الثوب، هذا الماء الطهارة، حكم أنه طاهر، والطهارة هذا حكم شرعي، لا يزال هذا الحكم لأنه مبني على يقين، على يقين لا يزال بالشك يعني لا يترك. فاحفظ راشدا ما قالوا، فاحفظ فهذه فصيحة، واحفظ يقال حفظ العلم والكلام، ضبطه ووعاه فهو حافظ وحفيظ. راشدا هذا حال من فاعل احفظ، وراشد اسم فاعل رشد، رشدا اهتدى فهو راشد، والراشد كذلك المستقيم على الطريق لا يحيد عنه، ومنه الخلفاء الراشدون، خلفاء الراشدون. فاحفظ راشدا ما قالوا يعني الذي قالوه لك، يعني الفقهاء، اجعل هذه قاعدة بعد الأمور بمقاصدها. وفي نسخة بالشك فاستمع لما يقال، فاستمع لما يقال. هذه القاعدة دليلها وأصلها الذي بنى عليه الفقهاء هو قوله صلى الله عليه وسلم، حديث أصله في الصحيحين، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم أحاديث أخرى كما ذكرناه في القاعدة السابقة، لكن هذا هو الأصل الذي ينبني عليه. وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاحفظ راشدا ما قالوا، وتجلب المشقة التيسير ثالثها، فكن بها خبير، يعني القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، المشقة تجلب التيسير، تجلب المشقة التيسير، هذا خبر مقدم، وثالثها مبتدا مؤخر، يجوز العكس. تجلب هذا فعل مضارع، المشقة هذا فاعله، التيسير الألف هذه للإطلاق هم مفعول به لتجلب. تجلب جلب المتاع وغيره من باب ضربا، من باب ضربة، جلب يجلب، ويجلب جلبا بوزن يطلب طلبا مثله، وجلب الشيء إلى نفسه واجتلبه ساقه من موضع إلى آخر. المشقة العناء تجمع على مشاق، يقال شق الأمر شقا صعبا، وعلى فلان شق الأمر على فلان أوقعه في المشقة، والمراد بالمشقة هنا الضرورة، وهي المشقة الكبيرة، لأن ثم أنواعا للمشقة سيأتي بحثها محله، وحينئذ يكون قوله المشقة هذا عام أريد به الخاص، ليست كل مشقة تجلب التيسير، لا، وإنما مشقة كبيرة تضيق على الإنسان، حينئذ المشقة أنواع، والمراد هنا خاص، فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. والتيسير المراد به تسهيل، يقال يسر الشيء يسر على وزن فعل، يسر الشيء ييسر يسرا سهلة ولان وانقاد. فكن بها خبيرا، كن فهذه فصيحة بها، أي بهذه القاعدة الثالثة في جملة القواعد الخمس الكبرى، خبيرا يعني عليما، يقال خبر الشيء علمه، خبر من باب فعل علمه. وهذه القاعدة لها أصول، يعني لها أدلة في كتاب السنة، ومنها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وحديث بعثت بالحنيفية السامحة، سيأتي تفصيل هذه القاعدة في محله. رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، أي رابع هذه القواعد الضرر يزال، ولكن المصنف هنا قال فيما يقال كأنه تبرأ من القول، هذا فيه ضعف، فيه تضعيف لهذا القول، يعني كأنه قال هذا القول ضعيف بأن القاعدة هذه هي الرابعة من قواعد الخمس الكبرى، لكنه استدرك على هذا التضعيف قولا ليس فيه غرر، يعني من أجل النظم فحسب، من أجل النظم فحسب. رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.